بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. هذا المصنف أو هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى أمرين. الأمر الأول ذكر أنها الهبة وجمعها هبات، والأمر الثاني العطية وجمعها عطايا. وعطف المصنف رحمه الله تعالى هاتين الكلمتين على بعضهما هو من باب عطف البعض على الكل، فإن العطايا نوع من أنواع الهبات. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يطلقون لفظ العطية فإنهم يعنون بها معنيين لا معنى واحد، وكلا هذين المعنيين يورد في باب الهبات. المعنى الأول هو الهبة للأبناء، فإن المرأة إذا وهب لأبنائه شيئا فإن الفقهاء يسمونها بالعطية، العطية للأبناء، وأفردت بهذا الاسم لأن لها أحكاما تخصها. والمعنى الثاني للعطية قالوا هي الهبات التي يبذلها المريض في مرض مخوف، إذا كان المريض قد مرض مرضا مخوفا ثم تبرع تبرعات مالية فإنها تسمى عطايا. إذن فالفقهاء يطلقون كلمة العطية على أحد معنيين، وكلا المعنيين هما من الهبات، لكنها هبات من بعض الأشخاص، إما من الأب لأبنائه ومورثيه، وإما من المريض مرضا مخوفا لوارث أو لغيره. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي أي الهبة باعتبار الفعل، قال: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. أولا، قوله التبرع يدلنا على أن عقود الهبات هي في الحقيقة نوع من التبرعات، هي نوع من التبرع، فهي تبرع وليست من صور الإباحة، وهذا فرق بين الأمرين. فإننا قلنا من أسباب التملك إما أن يكون بالعقود وإما أن يكون بالإباحات، والتفريق بين كونه عقدا وبين كونه عقد تبرع، طبعا بين كونه عقد تبرع وبين كونه إباحة يؤثر في اختلاف حقيقة بعض العقود. وأضرب لذلك مثالا واحدا، فالفقهاء مثلا يقولون: من تبرع لآخر بالصوف الذي على ظهر الشاه فإنه لا يجوز، فما يجوز للشخص أن يهب صوف شاة لغيره لأنه تبرع بمجهول، لا يعرف كم مقدار هذا الصوف، فلا يجوز ذلك، وستأتي معنا المسألة بعد قليل. لكن لو كان من باب الإباحة جاز، إذا قال: أبحت لك هذا الشيء. والفرق بين الاثنين واضح، فإنهم يفرقون بين الإباحات وبين العقود في فروقات كثيرة أشرنا لها في أول باب إحياء الموات. إذن فقول المصنف إنه تبرع يفيدنا الإفادة الأولى، أنه ليس من عقود الإباحات وإنما هو عقد، فليس من صور الإباحات وإنما هو عقد. الأمر الثاني أنه عقد تبرع لا يقصد به المعاوضة. إذن فقولنا تبرع يخرج من ذلك أنه ليس إباحة وليس معاوضة، وإنما هو عقد قصد به التبرع، فإنه يبذل ما في يده مجانا. قال: بتمليك ماله. قوله بتمليك أيضا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين أنها ليست إباحة وإنما هي تمليك، فلا بد أن يكون تمليكا كاملا. وقوله ماله يدلنا على أنه لا يصح أن يخرج هذا التصرف وهو العقد الهبة إلا ممن كان مالكا للمال، فغير مالك المال لا يصح تصرفه بالهبات، ولو كان ناظرا على الوقف أو وصيا على الأبناء أو وكيلا، فالوكيل لا يصح تصرفه بالهبة إلا أن يكون مأذونا له بها، فمآل تصرفه بالهبة بإذن الأصيل، وبناء على ذلك فإن هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون إلا التصرف النافع دون الذي فيه بذل بلا عوض. وهذا فائدة معنى قوله ماله. الأمر الثاني فيما يفيده قولنا إنه بتمليك ماله يدل على أن الشخص إذا وهب مالا ليس في ملكه فإنه لا يصح، مثل ما ذكرنا في البيع، فإن العقد على بيع ما لا يملك لا يصح، فكذلك هبته، لا بيعه ولا هبته. قال: ماله المعلوم. ويفيدنا ذلك أن المال إذا كان مجهولا فإنه لا تصح هبته إلا في حالة واحدة، وهو إذا تعذر علم هذا المجهول، وسيأتي استثناؤه بعد قليل. قال: الموجود في حياته. ومعنى ذلك أن المال الذي لم يكن موجودا وإنما سيكون بعد ذلك، مثل الحمل غير الموجود، ما تحمل دابتي ونحو ذلك، فإن هذا الأمر لا يصح هبته لأنه ليس موجودا الآن، فلا يملك المرء التبرع بمال غير موجود. قال: في حياته، لأنه لو علق هذا العقد على الوفاة فإنه يكون وصية. وهنا على مشهور المذهب أيضا نأخذ مسألة مهمة، أنهم يقولون لا يجوز تعليق عقد الهبة على أي شرط، فإن عقد الهبة إذا كان معلقا على شرط، على مشهور المذهب أنا أقول، فإن هذا العقد يكون فاسدا، إلا شرطا واحدا فقط هو الذي يصح، وهو تعليق الهبة على الوفاة، فإنه ينتقل من كونه هبة إلى كونه وصية، فانتقل من صورة عقد إلى عقد آخر، فلذلك أجزناه، فهو إجازة للشكل، ولا في الحقيقة إنها وصية. إذن نستفيد من ذلك أن المرأة لو قال لآخر: وهبتك هذه السيارة إن فعلت كذا، أو إن جاء فلان، أو إن أذن فلان ونحو ذلك، فإنهم يقولون إن هذا العقد غير صحيح، ولو قبضه صاحبه إلا أن ينشئ عقدا جديدا بهبة أخرى بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. المرء إذا وهب لغيره سلعة وعند هبته له هذه السلعة قال: أشترط عليك أن تعطيني كذا، سواء كان هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر، فنقول إن هذا الشرط يصح، لكن لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح له أن يشترط شيئا مجهولا. إذن من وهب لغيره هبة واشترط فيها عوضا مقابل أعطيك سيارتي على أن تعطيني الشيء الفلاني، نقول إنه عقد صحيح بشرط واحد، وهو أن يكون هذا المشروط العوض معلوم، لأننا إذا صححنا هذا الشرط فإن العقد ينقلب إلى عقد البيع. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الموطأ: من وهب هبة لعوض فهو بيع، فهو بيع إن رضي هذا الثمن الذي جاءه، وإلا فإنه يحق له الفسخ إذا لم يعطه العوض، فيقول له: أريد أن ترد لي الهبة التي وهبتك إياها. إذن فينقلب العقد إلى عقد بيع. ولذلك قال المصنف: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، شكلها هبة لكن حقيقتها بيع. هذه الجملة فيها قيدان مهمان أو فهمان نأخذهما من هذا المنطوق. الفهم الأول قول المصنف إنه لا بد أن يكون قد شرط، لأنه قال فإن شرط، ومعنى ذلك أن الواهب إذا لم يشرط لفظا العوض فإنه لا يلزم هذا العوض، ولو كان ذلك معروفا عرفا بينهم. إذن الهبة التي لا يوجد فيها شرط فإنها لا تقتضي العوض ولو كان معروفا عرفا. أحيانا قد يكون بين الناس عرف أن فلانا من الناس لا يعطى الهدية إلا لأجل أنه يعطي بدلها، ولذلك يعرف مثلا أن كبراء القوم وذوي الهيئات والرؤساء وغيرهم إذا أعطي هدية فبالمباشرة يعطيك بدلها أو أحسن منها، فالناس يهدون لهم لا محبة لهم وإنما لما يردونه إليهم بدلا عنها، هذا يسمى عرفا. على مشهور المذهب أنه إذا لم يشرط شرطا بالتلفظ بأن قال وهبتك لتعطيني فإن هذا لا يلزم منه أن يرد له عوضا، وأنه إذا لم يرد له عوض فلا يجوز له الرجوع فيه إذا قبضها قبضا صحيحا. هذا مشهور المذهب، وأنا قلت لكم دائما إذا قلنا المشهور معنى ذلك أن هناك رواية أخرى، هذا من باب التنبيه للرواية المخالفة. إذن هذه المسألة الأولى أخذناها من مفهوم الجملة التي ذكرها المصنف. الأمر الثاني أن المرأة إذا اشترط عوضا مجهولا، لأنه قال اشترط عوضا معلوما، فلو اشترط عوضا مجهولا قال وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني ناقة أو على أن تعطيني شيئا. فقال الناقة غير معلومة المعالم، فالناقات تختلف من مبلغ قليل إلى مبلغ عال، ولذلك فيها نوع جهالة. فإننا حينئذ نقول إذا كان العوض مجهولا أصبحت الهبة غير صحيحة، لأن حكمها كحكم البيع الفاسد الذي يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولا، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح بل هو فاسد. وينبني على ذلك أن الموهوب له إذا قبض هذه العين فإن يده عليها تكون يد ضمان، لأنه بيع فاسد للجهالة بأحد العوضين. يقول المصنف ولا يصح مجهولا. قوله ولا يصح مجهولا، الضمير يحتمل العود لأحد أمرين: إما أن يكون لا يصح العوض المشروط في الهبة بشرط الثواب مجهولا، فيكون ذلك من باب مفهوم الجملة السابقة، وهذا محتمل، ومن ويحتمل احتمال آخر وهو الذي مشى عليه الشراح، أن قول المصنف ولا يصح مجهولا أي لا يصح أن تكون الهبة مجهولة، فيكون مفهوما لكلمة المعلوم الأولى الموجودة في السطر السابق. أعيد، المصنف ذكر في الجملتين السابقتين كلمة معلوم مرتين. المرة الأولى قال يجب أن أو قال إن الهبة هي تبرع بمال معلوم، ثم قال بعد ذلك الهبة إذا اشترط لها ثواب يعني عوض فيصح إذا كان العوض معلوما، ثم قال ولا يصح مجهولا. يصح أن نقول إما المجهول هو الهبة فيكون الجملة الأولى، وإما أن يعني عكس مفهوم الجملة الأولى، وإما أن يكون المجهول المراد به العوض الذي اشترط في الهبة بقصد الثواب، فيجوز على الثنتين. وإن كان الشراح ذهبوا لأن هذه مفهوم للجملة الأولى فلا تصح الهبة أن تكون مجهولة، وعلى العموم المعنى مقبول. إذن قوله ولا يصح مجهولا أي ولا يصح أن تكون الهبة مجهولة، وبناء على ذلك فإنها تكون مفهوم للجملة السابقة. قال إلا ما تعذر علمه. مثل ماذا أن يكون العين مجهولة؟ هذا كثير جدا، مثل أن يقول شخص لآخر وهبتك سيارة من سيارتي، هذه مجهولة، وعنده سيارات كثيرة، ليست سيارة واحدة أو سيارة متناظرة، وإنما عنده سيارات قليلة وكثيرة، فهذه فيها نوع جهالة، فحينئذ نقول إنها بمثابة العقد الفاسد. ولو قبض الموهوب له إحدى هذه السيارات نقول القبض غير صحيح. كذلك لو قال الشخص وهبتك مثلا الحمل الذي في بطن دابتي لم يخرج بعد، لا يعرف أذكر هو أم أنثى، أصحيح أم مريض، فنقول إن هذه الهبة هبة فاسدة لأن العين الموهوبة مجهولة. وبناء على ذلك فلو قبض الموهوب له هذه العين بأن كانت الدابة في يده فولدت، فنقول إن قبضك لهذه العين قبض فاسد كما يقبض البيع الفاسد، فتكون مضمونة كما سبق معنا قبل في العقود الفاسدة. قال إلا ما تعذر علمه. هناك حالات معينة مستثناة في قضية الجهالة عموما. الشرع يتساهل في بعض العقود في معرفة قدرها من حيث الجهالة، فعقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة. شوف، عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة، ولذلك يقولون إن الإقرار بالمجهول مقبول لأنه صورة من صور التبرع، لكن المقر ينسبه لما شاء مما يصدق عليه اللفظ. فلو قال لك علي شيء أو لك عندي شيء فيجوز أن يصرفه لكل ما يصدق عليه شيء ونحو ذلك، أو لو قال لك عندي مال يصرفه على ما شاء. إذن فعقود التبرعات فيها قبول لبعض صور الجهالة، غض الطرف عن بعض صور الجهالة. هنا يقولون إنه إذا تعذر العلم بالمجهول صحت هبته، ومثلوا لذلك بمثال، فقالوا لو أن اثنين كان يملكان مالا مختلطا ولا يعرف ما ملك كل واحد منهما على سبيل التحديد، لا على سبيل أنه نسبة مشاعة ولا على سبيل التعيين لملكه، فأنا أملك أنا وأنت نوعا من الطعام أو أرضا لكن لا نعرف كم ما هي النسبة بالضبط. قالوا فيجوز لكل واحد من هذين الشريكين أن يهب لصاحبه الجزء المشاع الآخر، مع أنه مجهول ما أعرف كم مقداره. قالوا لأنه في الحقيقة لا ضرر عليه في ذلك، لأن الذي سيكون متهبا سيكون يملك العين الباقية كاملة، فلا يكون فيه نزاع مع غيره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها من صور التبرعات التي لا ضرر فيها. يقول الشيخ بعد ذلك: وتنعقد أي الهبة بالإيجاب والقبول. لا بد في الهبة أن يكون فيها إيجاب وقبول، لأنها من العقود الثنائية. هناك عقود أحادية مثل الوقف ليس فيه إيجاب ولا قبول، وهناك عقود ثنائية لا بد فيها من الإيجاب والقبول، ومنها الهبة. فالهبة لا بد فيها من إيجاب وقبول، والإيجاب يكون من الواهب والقبول من الموهوب له. قال: والمعاطاة الدالة عليها. إذن هذه المعاطاة وهي الدلالة الحالية تقوم مقام الإيجاب وتقوم مقام القبول. فلو أن شخصا قال لآخر: وهبتك هذه العين، فجاء الموهوب له فقبض هذه العين قبضا يدل على رضاه بهذه الهبة، نقول إن مجرد القبض هذا للدلالة العرفية فهو بمثابة قبول الهدية. قال: خذ هذا الشيء، فأخذه وجعله في جيبه، هذه بمثابة القبول، فنقول إنه قبول وقبض، لأن القبض يدل على القبول وزيادة. طيب، قال: وتلزم بالقبض بإذن الواهب. هذه مسألة مهمة جدا فيجب أن ننتبه لها، وهي من أهم مسائل باب الهبة. أعيد مسألة ذكرتها قبل وأكررها هنا لأن هذا هو محلها. قلنا إن القبض في العقود له ثلاثة حالات أو ثلاث حالات. الحالة الأولى: القبض أحيانا يكون شرطا لصحة العقد، وهذا قلناه في باب الصرف، فإن الصرف إذا لم يكن فيه تقابض فالعقد باطل. وقلناه أيضا في باب السلم، فإن السلم إذا لم يعجل الثمن فإن العقد باطل، فهنا القبض شرط لصحة العقد. الحالة الثانية: أن يكون القبض شرطا لنقل الملك، شرط لنقل الملك. العقد صحيح والملك ثابت، لكن لا يجوز للشخص أن ينقل ملكه عن هذه العين لطرف ثالث حتى يقبضه، وهذه تكلمنا عنها في البيع، وقلنا إن المذهب أن هذا إنما هو خاص في المكيلات والموزونات، وتكلمنا عنها في محلها. فقلنا إن لا يجوز الشخص إذا اشترى مكيلا وموزوما من أطعمة ونحوها أن يبيعها إلا إذا قبضها حتى يجري فيها الصاعان كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: هناك عقود القبض شرط لاستقرار الملك، لاستقرار الملك، وهذا إنما هو خاص بالهبة وما في معنى الهبة كالعطية وكالصدقات، لأن الصدقات نوع من أنواع الهبات كما نعلم. فالشخص إذا وهب لآخر عينا وقبلها باللفظ فقط فقد ثبت الملك، لكن الملك ناقص ولا يكون تاما ومستقرا إلا إذا قبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب. وبناء على ذلك، وهذه هي الثمرة، فإننا نقول إن العين الموهوبة قبل قبضها قبضا صحيحا يكون الملك فيها ماذا؟ ناقصا، ليس تاما. وبناء على ذلك فإنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته قبل القبض. الأمر الثاني: أنه في إحدى الروايتين في المذهب لكون الملك ناقص فلا زكاة في هذه العين، لأن من شرط الزكاة الملك وأن يكون الملك تاما مستقرا، وهنا الملك ناقص لأنه لم يقبضها بعد، فهنا الموهوب له لا يزكي هذه العين الموهوبة، لأن احتمال أن يرجع فيها صاحبها، فطبعا هذا هو مشهور المذهب، ولا يصح له كامل التصرف فيها، ولذلك فإنه لا يزكيها. إذن ثمرت قولنا إنها شرط في في استقرار الملك ثمرتها كبيرة جدا كما ذكرنا قبل قليل. طيب، ما الدليل؟ الموهوب له، أما الواهب فإنه يزكيها. يعني قبضها بدون علمه وبدون إذنه، لعدم استقرار، لكنها ما زالت في معنى ملك الواهب، مستقر مثل المال، العقود الموقوفة. هناك عقود موقوفة صحتها مثل بيع الفضولي كما مر معنا، فإنه يكون في ملك الأول حتى يأذن من هو علق على إذنه تصحيح العقد، فالزكاة تزكيها الأول. طيب نرجع لمسألتنا هنا، ما هو الدليل على أن القبض شرط؟ نقول ما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت عائشة رضي الله عنها نخلا لي بالعالية، فلو قبضته لملكته، كذا قال رضي الله عنه، ولكنه في الورثة، فرجع رضي الله عنه وعلل رجوعه بأن عائشة لم تقبض هذا المال، وجاء أن عمر رضي الله عنه قضى بمثل ذلك. ونحن عندنا أمر، وهذه من طريقة استدلال الإمام أحمد وكثير من فقهاء المسلمين، أن ما قضى به الخلفاء الأربعة على سبيل الخصوص وكان قضاء مشتهرا فإن قوته تكون أقوى من قضاء غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولظهور قضائهم، فإنهم كانوا خلفاء المسلمين وكان في عهدهم الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون، فلا يقع خطأ من أحد من الخلفاء الأربعة إلا وقد أنكروا عليه، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخطأ وقال إنما الماء من الماء، أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فتراجع مباشرة. فأولئك الأربعة النفر بالخصوص، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، كانوا اجتهادهم ظاهر وبين، وكان أغلب اجتهادهم إنما يكون بمحضر من الصحابة وبعلم منهم، ولذلك نحن نقول إن هؤلاء الأربعة اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ويقوي اجتهادهم إذا لم يعلم لهم مخالف كما في هذه الحالة. طيب، لكن يجب أن ننتبه لمسألة ذكر لها المصنف هنا في قوله: وتلزم بالقبض بإذن الواهب. هذه الجملة نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أن هذا القبض يشترط فيه أن يكون بإذن الواهب، فلو أن الموهوب له قبض هذه العين بدون إذن من الواهب فنقول إن قبضه ليس بصحيح، لا بد أن يكون بإذن الواهب، لأن الواهب ما زال له نوع ملك على العين، فقبضه لها من غير إذن فيه نوع غصب، لأنه يجوز له الرجوع فيها ففيها نوع غصب، الشخص يجوز له أن يرجع، فلو قبض العين بدون إذن ففيها نوع تعدي على حق الواهب، فلذلك الفقهاء قالوا لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، لا بد أن يكون بإذنه، وأما القبض بدون إذنه فإنه لا يصح. والقبض بإذن الواهب كما سيمر معنا نوعان: إما أن يكون الإذن بعد العقد، بعد ما وهبه، قلت مثلا لك وهبتك هذا الكأس وخذه، أذنت لك بأن تقبضه، هذا قبض تابع أو لاحق للعقد، وقد يكون الإذن سابقا للعقد بأن يكون الكأس في يدك، أعطيتك إياه عارية ونحو ذلك ثم قلت وهبتك إياه، فالقبض سابق الأول قبل الهبة، فهنا بإذنك ولكن الإذن سابق للعقد، فهو قبض حكمي، سيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل، لكن أريد أن نعرف أن القبض لما قال المصنف وتنعقد بالقبض بإذنه أن اشتراط الإذن قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا، اللاحق واضح، وأما السابق ففي كل عين كانت بيد الموهوب له قبل إنشاء العقد. طيب، المسألة الثانية التي نستفيدها من هذه الجملة أن قول المصنف أن قول المصنف وتلزم بالقبض لم يستثني نوعا من أنواع الموهوبات، مما يدل على أنه مطلق في جميع الموهوبات سواء كان مكيلا أو موزونا، معدودا أو مذروعا، جزافا أو غير ذلك، فجميع الأعيان الموهوبة فإنه لا تلزم إلا بالقبض، لأن من فقهاء المذهب من قال إن هذا الحكم خاص بالمكيلات والموزونات فقط، مثل ما قلنا في نقل الملك، المذهب قلنا إنه إنما يشترط القبض في المكيلات والموزونات، تذكرون قلتها قبل قليل، فمن الفقهاء من قال ذلك أيضا هنا، لكن نقول مشهور المذهب أنها عامة في كل الموهوبات. قال: إلا ما كان في يد متهب، المتهب هنا يعني الموهوب له، هذا هو المتهب، يقول إن القبض أحيانا يكون سابق، ذكرت قبل قليل بأن تكون العين في يده، مثل أن تكون العين في يده من باب العارية أو من باب الوديعة، قال احفظها عندك، ثم بعد ذلك قال قد وهبتها لك، أو كانت في يده بسبب عقد، كان أعطاه الدابة أو السيارة إجارة، ثم بعد ذلك قال وهبت لك هذه العين، فهذا قبض سابق. أو كانت العين تحت يده غصبا، فنقول أيضا هذا يسمى قبض حكمي، لأن الهبة المتأخرة إقرار وإذ باليد الأولى، فكأنه قال وضع يدك الأول أذنت به، فهو بمثابة الإذن المتقدم. قال إلا ما كان في يد المتهب، فما كان في يد المتهب هنا فبمجرد التعاقد تصبح لازمة، لا يشترط فيها قبض بإذن الواهب، لأن القبض موجود حكما، هذا يسمى القبض الحكمي. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بموت الواهب وموت الموهوب له، والمؤلف ذكر حكم بيت موت الواهب ولم يذكر حكم موت الموهوب له، وسأذكر الحكم وأتلمس سببا لأن المصنف لم يذكر الحكم له. يقول المصنف إن موت الواهب لا يبطل العقد، لا يبطله، إذا مات الواهب لا يبطل، وإنما يقوم وارثه مقامه، يقوم مقامه في ماذا؟ في أمرين، في الرجوع فيجوز للموهوب لأبناء وورثة الواهب أن يرجعوا، يرجعوا يقول خلاص رجعنا، إذا كان الرجوع قبل القبض، ويقومون مقامه أيضا بالإذن بالقبض، يجوز لهم أن يرجعوا بالإذن بالقبض، فيقولون انتظر هذه العين وهبك إياها أبونا، أعطاك هذا البيت، سنمضي هبة أبينا، لكن انتظر لن نعطيك إياها الآن، سنعطيك إياها بعد سنة، نريد أن نستخدمها هذه السنة نستفيد منها. نقول يجوز ذلك الشيء، يجوز، لأنهم يقومون مقامه بالإذن، فوقت ما يأذنون بالهبة فإنها ترجع حينئذ للموهوب له. إذن فقول المصنف ووارث الواهب يقوم مقامه، يقوم في بالأمرين اللي ذكرناها قبل قليل، في الرجوع وفي الإذن، ويجوز لهم أن يؤخروا الإذن سنة وسنتين وثلاثا وعشرا إن شاء، يجوز لهم مطلقا، يجوز ذلك، هذا يجوز لهم. أما الرجوع في الهبة فإن الفقهاء يقولون يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كالكلب، فدل على أنه قد رجع في قيئه فجاز، ولكن قالوا إنه مكروه لمن وهب لغيره هبة أن يرجع فيها، وكذلك الأبناء يكره لهم أن يرجعوا في هبة أبيهم من باب الكراهة لا من باب التحريم، وإلا من حقهم أن يرجعوا ويأخذوا المال لأنهم قاموا مقام الواهب. طيب، المصنف لم يتكلم عن حكم موت الموهوب له، مع أن هذه المسألة مهمة جدا، وأظن والعلم عند الله عز وجل أن المصنف لم يذكرها لأجل قوة الخلاف فيها، فإن فيها قوة ليست بالسهلة الخلاف عند المتأخرين. الذي مشى عليه المصنف في كتاب الإقناع أن الموهوب له إذا مات فإن العقد يبطل، ينفسخ، فتصبح العين ملكا للواهب، ما يقوم مقام ما يقوم وارثه مقامه. أعيد، أن الموهوب له إذا وهبتك عينا أو وهبت زيدا من الناس عينا ثم مات زيد، خلاص انفسخ العقد، لا يقوم أبناؤه مقامه في القبض، ولا يقومون مقامه أيضا في القبول ونحو ذلك. طبعا ما السبب في ذلك؟ أنهم يقولون إن عندهم سببان، طبعا نبدأ أول شيء بالسبب الحديث النقلي ثم آتي بالمعنى. قالوا أما النقلي فإنه ما جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد وهبت أو قد نحلت النجاشية أواق من مسك وحلى، يعني حلي يعني قطع من القماش ونحوها، وما أظنه إلا قد مات وأن هبتي مردودة إلي، فإن رجعت إلي أعطيتك إياها. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن موت النجاشي وهو الموهوب له يبطل العقد، وهذا الذي مشى عليه أغلب المتأخرين، أن موت الموهوب له يبطل العقد ما لم يكن قد قبض العين أو يعني قبضا بإذنه. طيب، حتى لو كان قد قبلها جرت قبول، موته قبل القبض يبطلها. من حيث المعنى ماذا قالوا؟ يقولون إن هذا القبض بمثابة القبول، وبناء على ذلك فإن الوارث لا يقوم مقام المورث في القبول، وهذا من الأشياء التي لا تورث وهو القبول في العقود، فألحقوها بعقود البيوع. هذا تعليله. الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها كثير من المتأخرين وإن كان الأغلب على الرواية الأولى، أن موت الموهوب له لا يبطل العقد، بل يقوم وارثه مقامه في القبض إن شاءوا أو في الرجوع إذا تنازلوا عن حقهم، لأنهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق التي تورث. وهذه الرواية قال عنها الحارثي إنها هي المذهب وجزم بها أنها المذهب جزما. والحارثي ألف كتابا في شرح المقنع، وكانت له طريقة غريبة جدا، أنه بدأ بآخر الكتاب قبل أن يبدأ بأوله، ولعل السبب في ذلك أنه قد اعتاد أن كثير من العلماء يبدأون بأول الكتاب ثم تنخرم المنايا قبل أن يكملوا كتبهم، أو لأن الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة، فإذا وصل إلى آخره ضعفت همته فلم يأتي بذلك التفصيل. هو أخذ آخر المعاملات آخر الفقه وبدأ يتكلم عنه، فكان كلامه وتفريعه دقيق جدا بسبب أنه كان في بدء تأليفه وتفريعه في هذه المسألة، ولذلك إنما ألف على آخر كتاب دون أوله. طيب، يقول المصنف ومن أبرأ غريمه من دينه، بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالهبة حكما، وهو الإبراء، وهو إسقاط الدين الذي يكون في الذمة. الهبة قبل قليل إنما هي للأعيان المقبوضة التي تكلمنا عنها قبل قليل، إذا كانت لك عين عند أحد مقبوضة بطريق صحيح أو بطريق محرم كغصب وعينة وغيره. هنا يتكلم عن إسقاط الديون، وإسقاط الديون فيه شبه من باب الهبات. يقول ومن أبرأ غريمه من دينه، أي دين كان عليه، سواء كان الدين قليلا أو كثيرا، سواء كان هذا الدين معلوما أو مجهولا، سواء كان هذا الدين مقرا به أو منكرا. كيف منكر؟ يعني لو أن شخص قال لآخر أنا أطلبك 5000 ريال، فقال الذي أمامه قال لا ليس لك عندي شيء، قال قد أبرأتك منها، يقول يجوز مع أنه مجهول. قالوا لأنه باب التبرعات يتساهل في باب الجهالة، ولذلك نحن قلنا إنه يصح الصلح عن المجهول ويصح الصلح عن إنكار، وذكرنا هذا في باب الصلح وكذلك باب أولى في باب الإبراء مجانا. ولذلك قال المصنف ومن أبرأ غريمه من دينه مهما كان دينه بلفظ الإحلال، يعني أنت في حل، هذا معنى الإحلال، أو الصدقة أو تصدقت عليك بذلك، أو الهبة أي وهبته لك. الفرق بين الصدقة والهبة أنهم يقولون إن الهبة من باب المكارمة، وأما الصدقة فإنها تكون بوجود شرطين، الشرط الأول أن تكون على محتاج، والشرط الثاني أنه يقصد منها وجه الله عز وجل، وإلا فالحقيقة فإن الصدقة صورة من صور الهبات. قال أو الهبة ونحوها من الألفاظ برئت ذمته، أي ذمة المدين، ولو لم يقبل. لو أن شخص قال لآخر يطلبه مالا 5000 ريال، فقال أسقطت الدين اللي في ذمتك أو أنت في حل منه، نقول سقط الدين وإن لم يقبل المدين، سقط، لا يلزمه أن يرده، لأن عندهم قاعدة أن الإسقاط لا يشترط فيه القبول بخلاف المعاوضة، ولذلك الإبراء هو إسقاط بخلاف الصلح فإنه يشترط فيه الرضا والقبول، سواء عن كان بعض من المال أو عن كله. تكلمنا عن الصلح بالتفصيل. يقول المصنف ويجوز هبة كل عين تباع، أي عين يصح البيع عليها بأن يكون فيها منفعة وأن تكون المنفعة مباحة متقومة فإنه يصح هبتها. قال وكلب يقتنى. هناك أشياء لا يصح بيعها ويجوز هبتها. من هذه الأشياء ذكر المصنف الكلب المقتنى، وقوله يقتنى يعني يدل على أنه يجوز اقتناؤه، فإن الكلاب كل لا يجوز اقتناء إلا ما أذن به الشرع وهو ما كان لحرث أو صيد، هي التي يجوز اقتناؤها دون ما عداها. فهذا النوعين من الكلاب هي التي يجوز هبتها لأن فيها منفعة مباحة. والمصنف لم يذكر من الأموال التي لا يجوز بيعها إلا الكلب فقط، وغيره من أهل العلم ومنهم المصنف في الإقناع ذكر أمورا أخرى، منها النجاسات إذا كان فيها منفعة، فإن بعض النجاسات فيها منفعة كأن تكون سمادا فحينئذ يجوز هبتها، لكن لا يجوز المعاوضة عليها بالبيع كما مر معنا. السرجين لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة. ومن ذلك المصحف، فإن المصحف يجوز هبته ولا يجوز بيعه، وسبقت معنا هذه المسألة. إذن فقول المصنف وكلب يقتنى لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل لما لا يندرج تحت قاعدة أن كل عين تباع يجوز هبته، بل وبعض ما لا يباع يجوز هبته وليس كله. يقول المصنف فصل، بدأ يتكلم عن مسألة العطية للأبناء وبعض الأحكام المتعلقة بالأخذ من مال الأبناء. يقول المصنف ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. يقول إن من أعطى لأبنائه مالا غير النفقة الواجبة فإنه يجب أن يعدل بينهم في العطية، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة النعمان بن بشير لما نحله أبوه نحلة، فجاءت أم النعمان فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور، لأنه سأله قبل ذلك أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء وتفضيل بعض الولد زورا، والزور هو الباطل، فدل على أنه لا يجوز وهو محرم ويجب تصحيحه. والعدل بين الأولاد إنما يكون كما ذكر المصنف بقدر إرثهم، يعني يعطى الولد ضعف ما تعطى الأنثى، لما جاء عن قتادة وغيره أنه قال إن هذه قسمة رضيها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. هذه قسمة ارتضاها الله عز وجل في قسم المال بعد الوفاة للأبناء فيكون في الحياة كذلك. طيب، عندي هنا مسألة مهمة جدا قبل أن نتكلم في قضية من الملحق بالأولاد. هذه المسألة، المال الذي يعطيه الأب لأبنائه، كل مال يعطيه الأب لأبنائه هل يلزم فيه العدل أم لا يجب؟ لا نقول مساواة وإنما نقول العدل، لأن ذكر يعطى ضعف ما يعطى الأنثى. نقول لا، فإن ما يعطيه الرجل لأبنائه ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان من باب النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة لا يجب فيها العدل وإنما هي مقدرة بالكفاية، مثل الأكل والشرب والسكنة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالكفاية، فهذه لا عدل فيها. ولذلك تجد الشخص له ابن عمره 20 سنة أنفق عليه 20 سنة والثاني لم ينفق عليه إلا سنة واحدة، فما نقول تحفظ له فرق النفقة، لأن هذه متعلقة بالكفاية بطول العمر وقصره والحاجة ونحو ذلك، فهذه بلا إشكال لا يجب فيها العدل. النوع الثاني العطايا العامة، فهذه يجب فيها العدل وجها واحدا في المذهب. ونحن نقول، قلت لكم قبل أن الشيخ تقي الدين ذكر في بعض كلامه أن ما جزم فيه بأنه وجه واحد في المذهب فإنما يكون دليله النص، وهذه النص فيها صريح جدا أنه يجب العدل في العطية. هناك أمر ثالث وسط بين الأمرين، ليست نفقة واجبة وليست عطية مجانية، وإنما يعطى بعض الأبناء لحاجة، ولكن هذه الحاجة ليست من النفقات الواجبة، مثل أحد الأبناء يريد أن يشتري سيارة، جرت العادة أن المرء يعطى سيارة مثلا، فالابن الكبير أعطي سيارة، البنت ما تعطى سيارة مثلا، أو أحد الأبناء أعطي سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي في الأزمنة التي بعده، وهكذا. أحد الأبناء أراد الزواج، جرت العادة أن الأب يعطي ابنه عانية في الزواج، أحد الأبناء كان عنده أبناء كثير جدا، أبناؤه كثر فيحتاج إلى من يساعد في النفقة على أبنائه، ونحو ذلك. هذا الأمر وهو حاجة بعض الأبناء لزواج ونحوه، هل يلزم فيه العدل بين الأولاد أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجب العدل فيه، فإذا أعطيت الأول 50,000 في زواجه فاحفظ مثلها للثاني والثالث، ويعطى البنت نصف ذلك. هذا هو مشهور المذهب، لأن مؤنة الزواج ليست من النفقة الواجبة، فيجب العدل فيه. هذا هو مشهور المذهب. وقولنا إنه مشهور المذهب يدل على أن هناك رواية أخرى في المذهب تدل على أنه هذه الأمور لا يلزم العدل فيها لأنها متعلقة بالحاجات، ففيها شبه بالنفقات. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وهي العطية، ما المراد بها؟ وأنها ثلاث أشياء: الأموال التي يصرفها الأب على أبنائه. المذهب أن الصورتين أخرين تسمى من العطايا. طيب، هنا المصنف قال يجب التعديل في عطية أولاده. عطية أولاده، هل العدل بين المورثين خاص بالأولاد فقط أم هو عام لجميع الورثة؟ بمعنى لو أن شخصا عنده مال فأراد أن يعطي أبناءه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطية، ليس لأجل المنع من الميراث، لو كان من باب المنع من الميراث ما يجوز، وتكلمنا عن هذه المسألة قبل، النية فيها نية إثم، ولكن أراد أن يعطي كل واحد من أولاده مثلا نقول 10,000 والبنات 5,000، هل يلزمه أن يعطي الزوجات أيضا نصيبهن وهو الثمن أم لا؟ هذه الصورة. صورة ثانية، لو أن له ليس له أبناء، له بنت واحدة وأخت أو بنت وإخوة، فالذي يرثه من باب التعصيب إنما هم إخوته أو أخواته، لأن البنات مع الأخوات عصبات كما تعلمون، فأراد أن يعطي بنته عطية، بنت واحدة، هل يلزمه أن يعدل مع أخته لكي يعطيها لأنها ترث معها عصبة أم لا؟ وضحت المسألة صورتها؟ يعني هل يلزم العطية بين الأبناء فقط أم للورثة؟ المذهب أن ذلك يجب للورثة غير الزوجين. الزوجين لا يلزم، يعني الزوجة لا يلزمها أن تعطيها زوجها ولا الزوج أن يعطيها زوجته، لكن من عداهم من الورثة فإنه يجب العدل بينهم للورثة. طيب، قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، يعني إن أعطى بعض الورثة دون بعض أو بعض الأولاد دون بعض فإنه يجب أن يسوي بينهم في العطية بأن يكون على قدر الإرث، برجوع بأن يرجع ويتملك المال كله، أو بالزيادة بأن يزيد الثاني فيعطيه مثل ما أعطى الأول إذا كانوا ذكورا أو كلاهما إناث. قال فإن مات قبله، أي مات قبل أن يسوي بينهم في العطية بالرجوع أو الزيادة، ثبتت، أي ثبتت العطية ولا يجوز له ولا يجوز للورثة أن يبطلوها بعد وفاته، وهذا هو مشهور المذهب أيضا. فلو أن رجلا أعطى أحد أولاده أرضا ولم يعطي الباقين، نقول أنت آثم ويجب عليك أن ترجع أو تعطي الباقين مثل ذلك. فإن أبى ثم مات فإننا حينئذ نقول العطية ثابتة ولكن الإثم على الميت، ولذلك جاء في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أشد الناس غبنا ثلاثة، ومنهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله وأنفقه في غير ما أمر الله عز وجل، فإذا مات أخذه مورثه فأنفقه فيما أمر الله عز وجل، فللمورث الأجر فللوارث الأجر وللمورث الإثم والغرب. فهذا الابن لما نحل هذه النحلة فإنه ثابتة ولا يلزم الرجوع فيها على مشهور المذهب. طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز لباقي الورثة أن يطالبوا بفسخ العقد بعد الوفاة. طبعا استثنوا من ذلك صورة واحدة فقط من باب يعني ضبط المسألة أن نعرف ما هي الاستثناءات، أنهم يقولون لو كانت العطية في مرض الوفاة فإنها تكون باطلة، لأن كل عطية في مرض الوفاة فإنها وصية والوصية لا تكون لوارث، فقط من باب ربط المسائل بعضها مع بعض. يقول المصنف ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، معنى كونها لازمة أي قبضت بإذن، إلا الأب وحده، والمراد بالأب الأب المباشر دون الجد، فيجوز له الرجوع في هبته بعد القبض المأذون فيه. قال: وله، أي للأب وحده، أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، أي ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، أي يحتاجه الولد. الدليل على ذلك أنه قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. فدل ذلك على أن المرء يجوز له أن يأخذ من مال ولده. وهل هذا الحكم خاص بالأب فقط أم بالأم والأب؟ مشهور المذهب أن هذا خاص بالأب فقط، وأما الأم فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها. ونقل الموفق في المغني رواية أخرى، لكن مشهور المذهب أن هذا خاص بالأب فقط، وأما الأم فلا يجوز لها أن تأخذ من غير إذن من مال ولدها. قال المصنف: ما لا يضره ولا يحتاجه. هذا هو قيد لجواز الأخذ من مال الولد. فيقول الفقهاء إنه يجوز الأخذ من مال الولد بستة شروط، ذكر المصنف منها شرطين. سأذكر أربعة شروط التي لم يذكرها المصنف، ثم أورد الشرطين اللذين أوردهما المصنف. أول هذه الشروط الأربعة أنهم يقولون يشترط أن لا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولده الثاني، لأنه إذا أعطى ولده الثاني فيكون من باب الإثم، ونحن نقول لا يجوز للشخص أن يعني يعطي أحد الأبناء ابتداء فناهيك، فيكون إثم أشد إذا أخذ من أحد من أحدهم وأعطاها الثاني، فيكون حينئذ محرما. الأمر الثاني أننا نقول إن الأخذ من مال الابن يجب أن لا يكون في مرض موت أحدهما، لا في مرض موت الأب ولا في مرض موت الولد، لأن كل تصرف في مرض الوفاة كما سيمر معنا بعد قليل إنما هو من باب الوصايا. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الابن والأب كلاهما مسلما، أن يكونا مسلمين، فلو كان أحدهما ليس بمسلم فإنه لا يجوز حينئذ الأخذ من ماله. الأمر الأخير أنه لا بد أن يكون المأخوذ عينا لا دينا، لا يكون دينا، بمعنى أنه لا يأخذ دينا في ذمته عنه، وإنما لا بد أن يكون عينا مقبوضة، لذلك يقول لا بد أن يقبض، وسيأتي بعد قليل الكلام عنها. بقي شرطان ذكرهما المصنف. أول هذين الشرطين أنه لا بد أن يكون ما أخذه الأب من مال ابنه فاضلا عن حاجة ابنه، زائد عن حاجته. وذلك قال المصنف: ما لا يضره ولا يحتاجه، فيجب أن يكون زائدا عن حاجة الولد، لأن حاجة الولد مقدمة على حاجة أبيه. ولذلك فإن الشخص إذا كان عنده فضل ماء فيعطيه غيره إن احتاج إليه، وأما إن لم يكن عنده فضل ماء فيجوز له أن يمنع الماء، ومثله يقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك. الشرط السادس هو أنه يشترط أن يكون التصرف بعد القبض. ما يجوز للأب أن يتصرف في المال الذي أخذه من ابنه إلا بعد أن يقبضه من ابنه، لا بد أن يقبضه من ابنه، وهذا القبض لا يشترط فيه الإذن، لأن أخذ الأب من مال ابنه لا يشترط فيه الإذن. وذلك يقول المصنف: فإن تصرف، هذا مفهوم الشرط الثالث ذكرناه قبل قليل. قال: فإن تصرف، أي الأب، في ماله، أي في المال الذي أخذه من ابنه قبل القبض والتملك، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له، يعني أن الأب كان قد وهب لابنه شيئا، لنقول هذه العلبة، ثم رجع في هذه الهبة، رجع فيها وأخذها مرة أخرى وتصرف فيها قبل أن يقبضها ويكمل ملكه عليها. قال: ولو تصرف فيها ببيع، باع هذه العين، أو عتق، أعتق هذا العبد، أو إبراء، يعني أبرأ بها شخصا معينا، أو أراد أخذه قبل رجوعه. طبعا نرجع للجملة الثانية، قال: لم يصح التصرف، لا يصح بيعه ولا عتقه ولا إبراؤه. لماذا؟ لأننا قلنا إن ملكه قبل القبض ناقص، والعقد ليس بلازم، فيجب على الأب أن يقبض. ونحن قلنا إن القبض من غير الابن لابد أن يكون القبض بإذنه، وهنا القبض لا يكون بإذنه وإنما مجرد القبض فقط يكفي، ولذلك قلنا إنها تكون عينا لا دينا. طيب قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الأب أراد أخذ المال قبل رجوعه باللفظ في الهبة، ما قال رجعت ولا بالنية كما سيأتي قبل قليل، قبل رجوعه في الهبة التي وهبها لابنه، فإن الأخذ هذا لا يعتبر مقبولا بالتصرف. ولذلك قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، أي رجوع الوالد في الهبة بالقول والنية ستذكر بعد قليل. قال أو تملكه بقول أو نية، ذكرناها قبل قليل، لا بد أن يتكلم، وقبض معتبر لذكرناه قبل قليل في الحالة الأولى. قال لم يصح هذا التصرف إلا أن يوجد قبض في الصور الأولى وقول أو نية في الصور الأخرى مع القبض. طيب قال بل بعده، أي فلا يصح تصرفه بالبيع والإبراء ونحو ذلك إلا بعد القبض في هذه الصور. يقول المصنف وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. يقول لا يجوز إن الابن يرفع دعوى أمام القاضي على أبيه، وهذه من مفاريد المذهب أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع دعوى من ابن على أبيه في حق مالي إلا حقا واحدا وهو النفقة الواجبة. وسنتكلم إن شاء الله في باب النفقات ما الذي تجب فيه النفقة الواجبة، وهي أربعة ثلاثة أشياء سنذكرها في محلها. فلا يقبل تسمع دعوى ابن على أبيه في حق مالي إلا في النفقة فقط، لأن الأب يجوز له أن يأخذ من ابنه. وبناء على ذلك فلو أن ابنا رفع دعوى على أبيه أنه أخذ من ماله من غير حق نقول لا تسمع، لا يسمعها القاضي في مشهور المذهب. لو أن ابنا رفع دعوى على أبيه أنه ليس عادلا في عطيته ولم يسوي بين أبنائه لا تسمع على مشهور المذهب. نعم يأثم الأب لكنها لا تسمع، وهذه من الأشياء التي تكون يعني قصد الفقهاء فيها طبعا غير قضية الدليل، لأن مال الابن لأبيه قضية مراعاة بر الابن بأبيه، فإن أباك من المكانة العالية الواجب فيها احترامه وإجلاله حتى لا يجوز رفع الصوت عليه ولا يجوز أحيانا أذيته، بل إن الصحابة كانوا يمتنعون من التقدم على آبائهم وأمهاتهم كما في قصة أبي هريرة تعرفونها، فمن باب أولى أن من الأذية للأب أن تخاصمه أمام قاض، ولذلك منع الفقهاء من ذلك. هذا هو مشهور المذهب. وأما ما عليه العمل عندنا في المحاكم فهو على الرواية الثانية، وهو أن الابن يجوز له أن يداعي أباه فيما يجوز له أن يداعي فيه كعدم العدل في العطية وغير ذلك من الأمور. طيب. قال إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، لأنه حق واجب بإيجاب الله عز وجل على الأب، فيجوز حبس الأب بها إذا كان مليئا مماطلا، لأنه جاء في حديث ابن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، عقوبته قال وكيع بحبسه. نعم. الباب الأخير أو الفصل الأخير يقول المصنف فصل في تصرفات المريض، وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل. قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كصحيح، واضح جميع تصرفاته من بيع وشراء وهبة وغيرها صحيحة. قال ولو مات من هذا المرض، لأنه ليس مرضا مخوفا. قال وإن كان مخوفا، معنى كونه مخوف أي أن المريض يخشى أنه يموت بسببه. قال كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف، هذه أمراض يعني كانت تعرف في الزمان الأول بمسميات معينة، في هذا الزمان اختلف ما سببها. ذات الجنب بعضهم يقول إنها نوع من أنواع بعضهم يقول إنها هي الكبد، مرض الكبد، وبعضهم يقول هي الكلى، ما ندري بالضبط ما هي ذات الجنب بتصنيف يعني الأطباء المعاصرين، وعلى العموم هي أمراض سابقة. لكن يهم من هنا قوله وأول فالج، الفالج هو الشلل، فالشخص إذا أصيب بالفالج في أوله يعني عندما في أول إصابته احتمال كبير أن يموت ويكون خائفا، فأول ما يأتي الشخص الفالج فإنه حينئذ أو الفالج فإنه حينئذ يكون مخوفا، فتصرفه حينئذ يعتبر من الثلث إذا مات منه. وأما إذا امتد أمده فإنه يصبح غير مخوف، لأن شخص يجلس سنين وهو مشلول نصفه أو نحو ذلك. قال: وآخر سل في بداياته يكون ليس مخوف، وإنما في آخره يكون المرض. قال: والحمى المطبقة التي تأتيه دائما، لأن هناك حمى غير مطبقة مثل حمى الربع تأتي كل 4 أيام وهكذا. قال: والربع أيضا تأتي كل 4 أيام. نعم، والربع. قال: وما قاله طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. إذا قال الطبيبان مسلمان إنه مخوف حينئذ نحكم بأنه مرض مخوف. قال: ومن وقع الطاعون ببلده فإنه يعتبر في تلك البلد مخوف وإن لم يصب بالطاعون. قال: ومن أخذها، أي المرأة إذا أخذها الطلق، فإنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. كل تبرع يحدث من هؤلاء فإنه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء، يعني لا يصح. وقوله لا يلزم يعني لا يكون واجب النفاذ كالوصية، ولا يكون واجب النفاذ كالهبات، ولم يعبر بكونه باطلا مطلقا، لأنه يكون معلقا على إذن باقي الورثة. فإذا أذن باقي الورثة وأجازوا هذا التصرف والعطية صحت، ولذلك قال لا تلزم، فتكون معلقة على إذن باقي الورثة. قال: ولا تلزم تبرعه لوارثه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها، أي بالأمرين، إذا مات منه، أي إذا مات من هذا المرض المخوف، وإن عوفي فكصحيح، يعني إن عافاه الله عز وجل فإن تصرفه يعتبر لازما كتصرف الصحيح. طبعا هذه الأمراض التي ذكرها المصنف كما ذكرت لكم هذه موجودة في الزمان الأول، قد لا تعرف بهذه المسميات الآن، والعبرة في المرض المخوف إنما هو الآن بالمعيار الأخير ذكره المصنف، أن يقول طبيبان إن هذا المرض مرض مخوف يخشى منه المرض، يخشى منه الوفاة. قال: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، يعني أنه إذا امتد المرض في هذه الأمراض ذكرها المصنف ولم يعني يكون هناك قاطع له بنوم دائم وامتداد يعني غيبوبة ونحوها، فمن كل ماله، يعني أن تصرفاته ليست كحكم الوصايا وإنما من رأس المال. قال: والعكس بالعكس فإنها تكون من الثلث. يقول المصنف: ويعتبر الثلث عند موته، يعني متى يحسب الثلث؟ ليس من عند الإنشاء العقد وإنما عند الوفاة، فقد ينقص ماله بسبب نفقة عليه أو بسبب عارض من العوارض التي طرأت عليه. ثم بدأ المصنف وختم به هذا الباب بالأشياء التي تفارق فيها العطية الوصية. نحن قلنا إن العطية تأخذ حكم الوصايا لكنها تفارقها بثلاثة أشياء. الشيء الأول قال: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. هذا أول فرق من الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية. لو أن المريض أوصى قال: أوصي أن لزيد 50,000 بعد وفاته، هذه تسمى وصية. ولو قال في مرضه المخوف لزيد 50,000 فهذه تسمى عطية تأخذ حكم الوصية لكنها ليست وصية. ما الفرق بينهما؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن في الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر. كيف؟ رجل ثلث ماله 10,000 ريال، تركته كلها 30,000، ثلثه كم؟ 10,000. فوجدنا له وصيتين: الوصية الأولى أنه ب10,000 ريال، والوصية الثانية أوصيت لزيد بعد وفاتي أن يأخذ 10,000 ريال هدية أو وصية، وأوصى بوصية ثانية لمحمد ب10,000 ريال، ولم يأتي في الوصية الثانية أنها ناسخة للأولى، قال ألغيت الأولى، لم يرجع للأولى، بل كلا الوصيتين كلاهما قائمة، فنقول يسوى بينهما فيقتسمان المال بينهما بالنسبة والتناسب، هذا يأخذ 5 وهذا يأخذ 5. وضحت الصورة في الوصية كيف جاءت؟ طيب، لو كانت من باب العطية كيف؟ رجل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث 10,000 كما قلنا قبل قليل، فأوصى للأول بثمانية والثاني أو نقول مثال الأول أوصى لزيد بعشرة وأوصى لمحمد بعشرة، فنقول نبدأ بالأول فيعطى العشرة والثاني إن فضل له شيء وإلا فلا شيء له. هذا الفرق الأول بين الوصية والعطية، بأن العطية يقدم الأول على الثاني، وأما الوصية فإنه يسوى بينهم، فإن وسع الثلث لهم جميعا فالحمد لله، وإلا اقتسموه بينهم بالنسبة والتناسب. الفرق الثاني بينهما قال لا يملك الرجوع فيها، يعني أن العطية لا يملك الرجل الرجوع فيها، إذا قال لمحمد 10,000 لا يجوز له الرجوع، لأنه نوع إقرار، نوع إقرار فلا يملك الرجوع، بخلاف الوصية فإن الوصية يجوز له أن يلغيها وقت ما يشاء لأنها معلقة على الوفاة، وهذه باتة، وما كان باتة لا يجوز الرجوع فيه. الفرق الثالث قال إنه يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، يعني إذا وجدت عن العطية وكانت يعني أقل من الثلث، طبعا لا بد أن تقيد بأنها أقل من الثلث أو بالثلث. قال والوصية بخلاف ذلك، الوصية لا عبرة بالقبول إلا بعد الوفاة، لأن القبول يجب أن يكون عند وجود سبب الملك وهو الوفاة، لأنها معلقة على الوفاة. وأما العطية فإنه مجرد قبوله لها في الحياة يكون قبولا للمال، لأنها منجزة وليست معلقة على الوفاة. بذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب باب الوصايا، واختصرنا في آخره لأجل الوقت. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الوصايا، انهينا اليوم باب الهبات، ودرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب الوصايا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا بعد انتهاء الدرس عندي بس ثلاثة أمور أريد أن أستشيركم فيها. الأمر الأول، نحن إن شاء الله باقي لنا درسان في الوصايا، تريدون أن ننهيها في درسين أو يعني نطول في الدرس القادم في درس واحد ننهيها؟ أظن بعض الشباب عنده اختبارات، متى اختباراتكم شيخ عبد الرحمن؟ باقي كثير؟ 3 أسابيع، زين أجل نأخذها في أسبوعين، مناسب لكم شيخ؟ أنتم عندكم اختبارات؟ شيخ حسن تريد أن ننهيها الأسبوع القادم أو بعد أسبوعين؟ باب المسترى سنأخذ يمكن ما ننتهي إلا 10:30، ما رأيكم وش الأحسن؟ أو بعد يمكن نزود على 10:30 أيضا. سمي شيخ نأخذ المغرب والعشاء، مناسب يا شيخ؟ إذن الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده ينتهي خلاص. إذن هذا عشان يكون الوصايا. أنت مشكلة عندك شيخ حسن، مشكلة عليك المغرب، عندك مشكلة أذكر. طيب هذا الأمر الأول، إذا أنهينا من الوصايا نكون بحمد الله أنهينا المعاملات كاملة، وننتقل للفرائض وللنكاح. إذا أنهينا الفرائض نكون أنهينا ثلثي الكتاب تماما. طيب اقترح أحد الأخوان الأسبوع الماضي اقتراحا، وهو أن الفرائض يشرح على سبيل استقلال، يجعل له دورة يومين مكثفة، إما الضحى أو العصر، والإخوان في المسجد يعني أعجبهم هذا الرأي، فهل واقترحوا وقتا أنه بعد رمضان إن شاء الله نجعل يومين مكثفين بسبورة أو 3 أيام نحددها في نهاية الأسبوع، ويكون فيها الفرائض فقط، بحيث أننا مع بداية السنة نبدأ بالنكاح، لأن بعض الأخوان يريد الفرائض وحدها، بعض الأخوان ليست له رغبة في الفرائض، فنجعل فيها دورة في يومين ممكن نتعب فيها شوي، يعني آخر أسبوع قبل الدراسة، ممكن آخر يومين عاد شوف وقت مناسب مع الأخوان في المسجد لأن عندهم نشاطات في المسجد، فهل يناسبكم ذلك؟ إن وافقتم أعطيتم الاعتماد، إن لم توافقوا رجعنا على عملنا الفصل القادم نبدأ بالفرائض، ما رأيكم؟ من اللي كان اختار حضرة؟ أنت شيخ مالك، أنت صاحب الاقتراح. نعم مناسب شيخي؟ أو أنت شيخ، أنت صاحب الاقتراح، مناسب شيخي؟ نعم أنت صاحب الاقتراح. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير شيخ يحيى، مفصلة هذه. طيب مناسب الاقتراح هذا شيخ يحيى؟ جدا. نجربها في الفرائض إن كانت مناسبة. أنا اقترحت هنا هذه الفترة، يعني لو كان هناك دورة مختصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الطلبة قد يخرج ويشتغل. أنا بقرأها وأكلمك شيخ يحيى خلاص بإذن الله عز وجل جزاك الله خير. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأخوان اقترحوا في المسجد بما أننا انتهينا من المعاملات أن يكون هناك اختبار في المعاملات وفي العبادات, يكون هناك اختباران مع الدورة إن شاء الله مع الفرائض في وقت دورة الفرائض في الزاد, وبعض المسائل يعني تقريبا 50% من الأساس ستكون في الزاد نصه و50% في مسائل ظاهرة جدا في الشرح. ومن اجتاز الاختبار سيعطى شهادة متعلقة إما بالنصف الأول أو النصف الثاني سواء حضر الدرس أو لم يحضرها, أهم شيء يحضر الاختبار مناسب هذا الشيء. ستكون أسئلة إن شاء الله سهلة لكن قد تكون العبادات لها اختبار والمعاملات اختبار, إما أن نجعل العبادات قبل الدورة أول يوم الدورة نبدأ فيه ونجعل الاختبار في الأخير أو نجعلها في اليوم الأول عاد ليناسبكم. ثم بعد ذلك الأخوان يقولون سيكون هناك شهادتين في العبادات وشهادة في المعاملات, ثم بعد ذلك الثلث الأخير تكون فيه شهادة ثالثة, شهادتين أوليين وشهادة في إتمام الكتاب بعد ذلك الشهادات. ما شاء الله أنا والأخوان متفقين معك. نعم ستكون الشهادة الأولى في اجتازة ليست حضرة, يعني أنه حضر لن يختبر لمن سمع على الأقل أشرطة أنه قد حضرها واجتازها واجتاز الامتحان في العبادات, والثاني في المعاملات, والثالث ربما في الثلث الأخير من الكتاب. ممتاز رائع جدا كتبتها جزاك الله خير جزاك الله خير بيض الله وجهك يا شيخ. طبعا هناك أمر ثالث, الإخوة الذين يحضرون بصفة دائمة يعني قد يتساهل معهم, إخوان يقولون يتساهل معهم في الاختبار أكثر من غيرهم حتى وإن كان إجابة نصف ونصف مثل أنا ومالك يمكن أو الشيخ مالك, فيعني سيأخذ الشهادة أخذها أكيد قطع بإذن الله. يعني الذي يحضر بصفة دائمة الأخوان يعرفونه سيتساهل معه يقولون فيه إيه؟ صحيح. طيب اتفقنا على الثلاثة إذن مناسبة إن شاء الله الأسبوع الجاي الله يعينكم تتحملون عصر ومغرب, سأستعجل قدر استطاعتي إن شاء الله. عفوا المغرب والعشاء, المغرب والعشاء أعتذر. طيب سمي شيخي لا في آخر إجازة لأن ثمانية أنا مشغول وتسعة رمضان وعشرة أول عشرة أغلب الناس يعني سيكونوا مسافرين, الإخوان عندهم نشاط في المسجد هنا في شهر عشرة وفي شهر ثمانية, فإن شاء الله الأسبوع القادم نشوف الإخوان متى يناسبهم في المسجد, العبرة بالإخوان في المسجد هنا في الفرائض أو الامتحان الفرائض. أنا أقول لك يعني حقيقة يعني كتاب رائع جدا ليس لأجل محبة لمؤلفه لكن هو كذلك كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز في الفرائض يعني رائع جدا ولغة سهلة جدا جدا جدا, ويعني نفع الله بهذا الكتاب نفع عظيم جدا. وميزة هذا الكتاب أن الاختيارات التي فيه هي مسألة الفرائض الخلافية قليلة جدا تعد عدا هي التي عليها العمل, مثل قضية التشريك الجد والإخوة نحن العمل عندنا الآن على عدم التشريك مع أن المذهب التشريك المذهب العمل عندنا الآن في المحاكم أن الجد يحجب الإخوة, مثل مسألة أيضا الجدات, فكل ما عليه العمل في المحاكم يعني هو الذي رجحه الشيخ مشى على في هذا الكتاب, ولغته سهلة جدا لأنه معاصر وسهل مختصر كتيب